لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن الشافعي رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث حول القسم الثاني من الخصائص وما تعلق بالمحرمات، أي ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات، أي هو يعني اختص به دون أمته، أي هذه أمور تحرم عليه هو فقط صلى الله عليه وسلم دون أمته وحده. وتقدم ذكر بعضها، ونقف اليوم على المسألة الخامسة، ولعلنا بإذن الله تعالى ننتهي من هذه المسائل المتعلقة بالمحرمات دون النكاح اليوم إن شاء الله تعالى، وهي من المسألة الخامسة إلى التاسعة. قال: الخامسة: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. يعني من خصائصه المتعلقة بالمحرمات أنه كان يحرم عليه إذا لبس لأمته، أي لأمة الحرب، أي ملابس الحرب، أي الدرع، على قول بعض أهل العلم أن اللأمة يقصد بها الدرع، يعني الدروع التي كان يتدرع بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لأمة الحرب يعني ملابس الحرب عموما، إذا لبسها يحرم عليه أن ينزعها أو أن يخلعها حتى يلقى عدوه. قال: ففي سنن البيهقي مرسلا: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل. يعني هو يذكر هنا يعني ما يستدل به على هذه الخصيصة، وهي تحريم خلع لأمة الحرب حتى يلقى عدوه، حتى يلقى عدوه صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديثة كانت في يوم أحد، وذلك قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقات المشركين في أحد، وكان قد استشار أصحابه في الخروج من عدمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفضل البقاء في المدينة وأن يقاتلهم من أزقة المدينة وشوارعها، وأن هذا سيحدث بهم النكاية والهزيمة أشد من لو خرج إليهم في ساحة معركة. لكن الشباب كانوا يرون أن في ذلك عيب عليهم، وكيف يدخل عليهم العدو المدينة، فكانوا يرون الخروج. فنهاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على رأيهم، فلما رأوا أنهم يعني أحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلنا على رأيك، يعني خلاص يا رسول الله خلينا في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب وأذن في الناس بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل. يعني الله عز وجل اختصني بذلك، أو اختص الأنبياء بذلك، أن النبي إذا لبس أو لبس ملابس الحرب لا يخلعها حتى يقاتل عدوه. أما في سائر الناس فله أن يفعل، يخلع أو لا يخلع، أما الأنبياء فلا، حتى يقاتل النبي عدوه. قال ابن الملقن: ثم قال: وقد كتبناه موصولا بإسناد حسن، ذكره من رواية ابن عباس. قال: وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي الزبير عن جابر، وذكره البخاري في صحيحه في باب المشاورة بغير إسناد. قال: وقوله في الحديث لأمته بالهمزة، قال: كما قيده صاحب المشارق وغيره، صاحب المشارق يعني كتاب المشارق للقاضي عياض. وقال ابن دحية في كتابه نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم: كذا سمعته وأرويه. قال وقال ابن فارس اللأمة، يعني ابن فارس هذا من علماء اللغة، قال اللأمة مهموزة الدرع، يعني يقصد أن اللأمة هي يقصد بها وصف الدرع. قال كذا قيدته بالهمز في كتاب فقه اللغة، إلا أنه جعله الدرع التامة. وكذا قيدته أيضا في كفاية المتحفظ للأجدابي بالهمز، قال وجمعها لأم كتمر كتمرة وتمر أو كتمرة وتمر. فقال ويجمع أيضا على لؤم بوزن نفر على غير قياس، كما قال الجوهري كأنه جمع لؤمة بضم اللام واستلأم الرجل، يعني لبس اللأمة. قال ثم ما جزمنا به من تحريم النزع عليه حتى يقاتل هو المشهور. بيقول ابن الملقن رحمه الله ما جزمنا به بأن هذه المسألة من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه، أن يحرم عليه أن ينزع لأمة الحرب حتى يقاتل، قال هو المشهور، يعني في المذهب، يعني في مذهب الشافعية. قال وعن رواية الشيخ أبي علي أن ذلك كان مكروها لا محرما، يقول في رواية عند الشافعية يعني أنه كان مكروها لا محرما. قال قال الإمام، يعني يقصد الجويني، وهذا بعيد غير موثوق، يعني القول بالكراهة فقط هذا بعيد غير موثوق. قال قال البغوي كفائدة يعني على هامش المسألة، قال وقد قيل بناء عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعا إلا إذا لزمه إتمامه. يعني بيقول إن البغوي الفائدة أخرى فقهية، وهي بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه إذا لبس لأمة الحرب أن يخلعها حتى يلقى عدوه، بيقول كذلك أنه كان إذا ابتدأ أي عمل ولو مستحب لا يقطعه، إنما لابد أن يتمه. يقول وقيل قد قيل بناء عليه أنه كان لا يبتدئ تطوعا إلا لازمه إتمامه، والمسألة دي مرت بنا قبل ذلك. ثم قال السادسة، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بجانب المحرمات، قال كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس. كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس. كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس، بيستدل بقوله تعالى، قال لقوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فبيقول أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم عليه أن يمد عينه إلى ما متع به الناس. طب في حق النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر كده الكلام وإدراج ذلك في الخصائص أنه في حق غيره ليس محرما، إنه لو أن مسلما نظر إلى ما متع به الناس فهو في حقه ليس محرما، وإنما ربما يصل إلى الكراهة أو دون يعني الأحسن أو الأفضل أو نحو ذلك، وأن الإنسان الأفضل أن يزهد فيما عند الناس، وهذا هو في الحقيقة الصحيح، إن المسلم ما ينبغي عليه أن ينظر إلى ما متع به الناس لا سيما إذا كان فقيرا، لأن هذا من دواعي أن لا يشكر نعمة الله عليه، ولذلك إذا نظر إلى من هو فوقه في النعم يزداد نعمة الله عليه، لكن لا يصل إلى التحريم والله أعلم. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هذا حرام في حقه، إنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى ما متع به الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك والحمد لله، ولا صدر منه شيء من ذلك، أي نظر إلى شيء مما متع به الناس، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا ويفعل كثيرا ما يدل على أنه ما يلتفت إلى شيء من هذه الحياة الدنيا. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبعض أصحابه مالي والدنيا، مالي والدنيا، إنما مثلي والدنيا كراكب استظل في ظل شجرة ثم انصرف عنها وتركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا الدنيا عندي ما تساوي شيء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الدنيا شيئا، ومات ولم يأخذ منها شيئا صلى الله عليه وسلم. وكما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز القمح أو الشعير أو كلمة نحوه، لم يشبع من الخبز النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت: وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مصموطة، شاة مصموطة يعني ما كلش النبي صلى الله عليه وسلم، اتحطت يعني عنده في سفرته شاة مشوية صلوات الله وسلامه عليه. فهو صلوات الله وسلامه عليه ما مد عينه إلى شيء من الدنيا، لأنه كانت عينه على ما عند الله عز وجل. قال: نقله الرافعي عن صاحب الإفصاح ورواية في التلخيص مجزوما، ولذا جزم به النووي في أصل الروضة، يعني جزم بهذه المسألة أن هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه يحرم عليه أن ينظر إلى شيء مما في أيدي الناس وعند الناس من أمور الدنيا. قال السابعة: كان يحرم عليه خائنة الأعين، كان يحرم عليه خائنة الأعين، يعني أن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرم عليه خائنة الأعين. ما هي خائنة الأعين؟ هتأتي أو هيأتي معناها. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة آمن الناس إلا ستة، منهم عبد الله بن أبي الصرح، فاختبأ عند عثمان رضي الله عنه. عبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه هذا كان مشركا مجرما، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، هو والباقي الستة التانيين. الستة التانيين يعني جاء ذكرهم في خبر عند النسائي، وهم عكرمة بن أبي جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح. دول آسف هم الستة، فيهم أربعة رجال: عكرمة وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي الصرح. عبد الله بن أبي الصرح هذا أخي عثمان بن عفان من أمه، أخوه من أمه. فجاء به عثمان عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، ليعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة من أهل مكة يعني، جاء به عثمان يعني حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حل دم الأربعة دول، قال: من رآهم ولو كانوا متعلقين في أستار الكعبة فليقتلهم. الأربعة دول بالذات حتى ولو أعلنوا إسلامهم، اللي يرى أحدا منهم من المسلمين فليقتلهم ولو رآهم متعلقا بأستار الكعبة. وذلك لشدة ما أجرموا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الله ورسوله. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء عثمان بأخيه من أمه عبد الله بن أبي الصرح يحاول أن يلتمس عند النبي صلى الله عليه وسلم له العفو، فقال: يا نبي الله بايع عبد الله. عثمان رضي الله عنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله بايع عبد الله، أخوه من أمه. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبه. النبي صلى الله عليه وسلم مش راضي، كل ذلك يأبه. متخيل أنت بقى مدى إجرام هذا الإنسان، شدة جرمه. كذلك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبو سفيان ابن الحارث، هذا أيضا كان قد أجرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم إجراما شديدا. وبعدين علي جاء به نحو مجيء عثمان. نعم. قال: فبايعه بعد ذلك. لما عثمان رضي الله عنه ظل يعني يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع عنده، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بايع عبد الله بن أبي الصرح مع أنه كاره جدا أنه يقبل منه شيء. قال: ثم أقبل إلى أصحابه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت عن مبايعاته فيقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ما فيش حد فيكم يعني ينتبه وياخد باله؟ أنا مرة والتانية والتالتة هو يريد أن يبيعني وأنا أرفض، ألا رجل رشيد منكم يقوم فيقتله؟ أنا مش أحللت دمه؟ أنا مش قلت لكم من رآه هو والآخرين ولو كان متعلقا في أستار الكعبة فاقتلوه؟ لماذا لم تقتلوه هنا؟ قال: فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندري ما في نفسك، احنا ما خدناش بالنا، ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟ ألا أومأت إلينا بعينك؟ يعني ألا أشرت إلينا إشارة بعينك نفهم منها أنك تريد قتله؟ قال: قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، أن يكون له خائنة الأعين. قال رواه أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم. قال: واختلف أو اختلف في المراد بخائنة الأعين. إيه هو بقى الخائنة الأعين اللي هو قال لهم لا إن الأنبياء ما ينفعش عليهم خائنة الأعين؟ ابتداء هذا فيه دليل على أن خائنة الأعين محرمة على الأنبياء، وفي غير حق الأنبياء تصل إلى الكراهة الشديدة، الكراهة الشديدة ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية، ما لم يكن في ذلك مصلحة شرعية. يعني لو مسلم هيعمل خائنة أعين لمصلحة شرعية مش هتبقى مكروه، فضلا عن أنها مش هتبقى حرام. طيب ما هي خائنة الأعين؟ قال: كما قال ابن الصلاح في مشكله، يعني كتاب اسمه مشكل الوسيط، قال: فقيل هي الإيماء بالعين، وقيل مسارقة النظر. قيل هي قيل هي الإيماء بالعين. الإيماء بالعين يعني ماذا؟ يشاور له بعينه. يعني أنا من باب فقط بس إن إحنا للبيان فقط إنه الإشارة بالعين، الإيماء بالعين، يعني كأن مثلا إنسان بيسأله مثلا الشيء الفلاني فين، يقوم يقول له هناك، يعمل مثلا كده مثلا، هذا يسمى إيماء عين أو إيماء بالعين. والإيماء ده قد يكون في وضع محرم، وقد يكون في وضع مكروه، وقد يكون في وضع مباح. ولذلك الإيماء هذا ابتداء الأفضل ألا يفعله المسلم حتى ولو كان في أمر مباح، الأفضل، وإنما الأفضل أن يصرح أو أن يقبل بكل وجهه على الشيء. يعني من الإيماء أن الواحد هو قاعد أحيانا ممكن مننا يقوم ينظر كده، أو من خائنة الأعين على قول بعض أهل العلم أن خائنة الأعين هي مسارقة النظر. مسارقة النظر يعني ماذا؟ يعني أنا قاعد كده أو أمص كده، هذا يسمى مسارقة النظر. وعلى قدر أو على ما هو يسارق به النظر يكون الحكم. لو كانت مسارقة النظر لأمر مباح لا شيء، مباح، أو كانت لحاجة لا شيء. يعني ممكن إنسان يعني زي مثلا قاعد بصور كده دلوقتي، فأنا الأفضل إن أنا لسن لو حتى في حاجة هنا في في على شمالي كده، الأفضل ما التفت لهاش قوي كده وأبص لها كده، وإن كان ده الأحسن، لكنه ممكن مش أحسن دلوقتي، ممكن الأحسن لو أنا اتلفت كده أفضل، لأنه التصوير له طريقة وكذا ونحو ذلك. لكن يدخل الأمر في الحرج الشرعي لو كانت المسارقة دي في أمر محظور، في أمر محظور، فهذه المسارقة تصير حراما في أمر محظور. لكن في الأمر المباح الأفضل عدم استعمالها، مسارقة النظر أو الإيماء بالعين الأفضل حتى لو في أمر مباح، الأفضل أن يقبل كله كده ونحو ذلك. نعم، يعني على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عمره ما كان أو هو لم يفعل ذلك أبدا. يعني مثلا ما هو مش بيكلم حد أو قاعد مع جماعة حد، وهو قاعد مع جماعة مثلا لو في واحد بيتكلم في الجهة دي مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعملش كده مثلا، ده مباح لكن دون الأفضل. يعني لو مجموعة قاعدة كده ومثلا وأنا بقى عايز بكلمهم وفيهم حد بيتكلم في الجهة دي، ممكن ان انا اعمل كده، لكن الافضل منه ان اقبل عليه. لو حد بيتكلم او انا مثلا هكلمه اقبل عليه هكذا، ده الافضل. أما الأنبياء فيحرم عليهم ذلك، يحرم عليهم ذلك اللي هو إما الإيماء ده أو مسارقة النظر، يحرم عليهم ذلك. نعم، لأن هذا مما يدني بالإنسان، ولو كان حتى في أمر مباح، ولو كان في أمر مباح. قال: واختلف في المراد بخائنة الأعين كما قال ابن الصلاح في مشكله، فقيل هي الإيماء بالعين، وقيل مسارقة النظر. قال: وعبارة الرافعي هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر. يعني الرافعي بيقول هي الإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل، يعني اللي يشاور له كده معناها يعني اعمل كذا، الشخص اللي هو عارفه يوم فاهم النظرة بتاعته افعل كذا. نعم. قال: ويشعر به الحال، وإنما قيل لها خائنة الأعين تشبيها بالخيانة، من حيث إنه يخفي خلاف ما يظهر، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور. بيقول الرافعي: ولا يحرم ذلك على غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا في محظور، إلا إذا كان في أمر محظور. قال: واستدل به صاحب التلخيص على أنه إن لم يكن له أن يخدع في الحرب. بيقول إنه صاحب التلخيص بيقول إنه هو ده في دليل على إنه ما كانش يخدع في الحرب، وده في نظر طبعا صاحب التلخيص بيقول ده في دليل على إنه لم يكن يخدع في الحرب، ما بيخدعش حد حتى في الحرب. قال: وخالفه المعظم، يعني العامة من العلماء، كما قال الرافعي معللا بأنه اشتهر أنه كان إذا أراد سفرا ورى بغيره. إزاي؟ لا أبدا، هو كان بيستعمل ذلك في الأمر المباح اللي هو التورية، إنما مسألة اللي إنه ما كانش بيخدع حد في الحرب ده كلام مش صح. ده هو النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول هو في الصحيح من حديث كعب بن مالك، وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة. لا لا، إن يتوسع إن بعض أهل العلم يقول ده أخذنا دليل من ما كان للنبي أن يكون له خائنة أعين إنه ما كانش بيخدع حتى أعداؤه، لا كلام غير صحيح، بل هو صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. نعم. قال: وهو بفتح الخاء لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لغة قريش. والفرق أن الرمز يزري برامزه بخلاف الإبهام في الأمور العظام. بيقول الفرق بين الحرب وبين غيرها، لا ما يتقالش إن هو خداع الأعداء في الحرب ده خائنة أعين، لا ده الفرق بين الاثنين إيه؟ إن الفرق أن الرمز يزري برامزه، اللي هو الرمز اللي هو خائنة أعين مسارقة النظر أو نحو ذلك، يزري برامزه بخلاف الإبهام في الأمور العظام. الإبهام يعني إنه يقولوا له يا رسول الله هو طالع حارب مثلا، طالعين حرب، فيقوم هم رايحين مثلا جهة الشمال، يروح واخدهم وداخل جهة الشرق عشان هم يظنوا إن هم رايحين جهة عدو معين مثلا، وهو رايح عدو تاني جهة الشمال، بعد كده هيكسر ويخش على الشمال. ده نوع من المخادعة في الحرب، الإبهام للأمور. لكن أما مسألة الرمز دي ونحو ذلك بالعين ونحو ذلك، هذا يزري برامزه، يعني يقلل من شأنه. قال الثامنة: قال: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين؟ قال: على وجهين. يعني هل دي من الخصائص أن كان يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين؟ قال: على وجهين، وفي جوازه مع وجود الضامن على طريقين حكاهما أبو العباس في الجرجانيات فيما حكاه الرافعي عنه. أنا مش أقف معها فقهيا طويلا عشان الوقت قرب ينتهي وفضل المسألة. قال النووي في الروضة بعد أن حكى الخلاف في الثانية: وجهين على خلاف من كونه طريقين، والصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من عليه دين ولا ضامن له ويوفيه من عنده، والأحاديث الصحيحة مصرحة بذلك. يعني خلاصة المسألة دي، هل كان من الخصائص في حقه صلى الله عليه وسلم أنه يحرم عليه أن يصلي على من عليه دين؟ لا، الصحيح لا، وأن هذا الأمر نسخ، هذا كان في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل إذا علم أن عليه دين يترك الصلاة عليه ويقول صلوا على صاحبكم، وكان يصلي أحيانا إذا وجد له ضامنا، إذا وجد له ضامنا يسأل طب في حد يقضي دينه، يقوم يقول حد يقول آه أنا أقضي دينه يصلي. هذا كله نسخ، واستقر الأمر بعد ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على جميع المسلمين المدين وغير المدين، وأنه أعلن أن دين المدين عليه صلى الله عليه وسلم. مرت بنا المسألة دي قبل ذلك، إن هل من خصائصه إن تكون عليه بصفة نبي ولا بصفة حاكم أمير؟ الأرجح أنه بصفته أمير المسلمين وهو حاكم المسلمين، وعليه فعلى كل حاكم من حكام المسلمين إذا مات مسلم وعليه دين أن يقضي عنه دينه، يعني مات مسلما معسرا وعليه دين وليس له ورثة وليس له من يقوم على دينه، فالحاكم أو الأمير هو الذي يقوم على ذلك. ولذلك الصحيح يعني أن هذه ليست من الخصائص، وهي أنه ليس من خصائصه الامتناع عن الصلاة عن المدين، إنما كان هذا ثم نسخ بعد ذلك. أما المسألة التاسعة والأخيرة، قال كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يمن ليستكثر، إنه كان يحرم عليه أن يمن ليستكثر. إيه معنى يمن ليستكثر؟ هو طبعا بيشير إلى قول الله تعالى ولا تمنن تستكثر. إيه معنى يمن ليستكثر؟ قال ومعناه أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه. لا، دي أخلاق الناس اللي عندهم دناءة، اللي هو ينوي بذلك دائما هذا، أن يعطي شيئا ليأخذ أكثر منه. يعني مش عارف يعني تنفع العبارة دي ولا لا، اللي هو بيقدم السبت عشان يأخذ الحد. يعني ما فيش مانع أن الإنسان يقدم خيرا ليرى خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لا، المقصود هنا ماذا؟ أنه لما بيفعل لأخيه المسلم شيئا يعطيه إياه منتظر بعد كده ياخده أكتر، منتظر ياخده. أو دي أخلاق بعض الناس، أنه هو يقوم يهديك الهدايا نحو ذلك علشان منتظر منك أنت تعمل أكتر وأكثر. ما يهديك الهدية لله خالصة ويقول خلاص في كل الأحوال أنا أهديه لله محبة، لا، يهدي لأجل أن يأخذ أكثر. والمسألة دي فيها فروع كتير، ومنها مثلا فرع أنه ممكن ما تبقاش فيها حرق شرعي، زي الخاطب. الخاطب مثلا يهدي إلى مخطوبته أو إلى أوليائها لينال منهم مسألة الإعانة على الزواج، وعليه لو أنهم رفضوا جاز لهم أن يطالبهم بذلك، لأنه ما وهبهم هذه الهبة إلا إرادة الثواب، إلا بإرادة الثواب. قال المفسرون ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام كما نقله الرافعي، كما نقله الرافعي، يعني إنه لا يعطي ليستكثر، وإن ده خاص به. طيب ده معناه إنه يجوز لغيره من المسلمين؟ يجوز، لكنه في الحقيقة دون الأفضل، دون الأفضل. الأفضل الإنسان يعطي ولا ينتظر، وإنما ينتظر الأجر من الله، إلا أن يظلم في ذلك، زي ما ضربنا المثال بتاع الخاطب كده، إنه يعطي يريد أن يثاب بالزواج ونحو ذلك، فإذا قالوا له لا احنا مش عايزينك، فعند ذلك يطالب ويقول إنما أعطيت لأستكثر، إنما أعطيت لأثاب على ذلك. والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.